عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ده مين ده؟ كل ده قالون ده بالإسكان ثم الصلة ثم الصلة مع التوسط. ماشي. هذا كده ندخل الإمام مرة. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. نعم شيخ. ما تجيب الصلة على قلوبهم وعلى سمعهم. اعتبر نفسه وقت عند سمعهم. ايوه ما انت وقفت. ما انت لو بتوصل اقول لك ماشي انما انت وقفت. حاضر شيخ. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله على قلوبهم وعلى عشان ورشة ولا كده خلاص وعلى عشان هو كده طالما وافق قالون في اول وجه خلاص صح كده. ايوه ايوه حاضر شيخ. معلش اول مره اجمع قالون مع ورش وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون

إنما نحن مستهزئون. ليه؟ وإذا نعم شيخ، ليه بتشبع في مستهزئون؟ مش هنجيب التدلي؟ هتجيب التدلي ليه؟ تمام، نطلع ايوه انا قصر بسألك طبعا يعني ليه ليه؟ عشان في الهمز المفرد مع الـ مع العارض. فين الهمز المفرد معكم؟ ده كل اللي في الآية بدل. لا، بدل هنا شيخنا مع العرض للسكون، آسف، بس التدلي أنا نسي السبب، والله كنت مذاكره واختلط على الأمر. ماشي مشكلة. طيب، حاجة تعلمنا بجزاك الله خير. ماشي شكرا يعني كمل. أكملها زي ما هي بالتدلي من 6-4-2. ما فيش مشاكل. حاضر شيخ. قالوا وأن ينفع المستهزئون زي ما هي لا أنزل. إذا لقوا الذين آمنوا بقى. هو شيخنا في التدلي هيبقى الكل بدل، يعني القصر بدل والوسط بدل والثلاث بدل. ايوه ما انت هتجيب الثلاثة البدل في كله. الثلاث بدل مع التدلي، صح كده؟ ايوه تمام، يبقى انا كده وانا واقف في مكاني دلوقتي، انا قاص عملت القصر، قول حول بالاربعه وبالاثنين. ماشي ماشي. يعني انت قصدك يعني مستهزئون. هتجيب التدلي، يعني انت هتجيب التدلي مع كل وجه، يعني مع القصر هتجيب التدلي التلاتة، ومع التوسط هتجيب التدلي التلاتة، ومع الإشباع هتجيب التدلي برضه. شيخ مستوى، في حاجة اللي أنا كنت فاكره إن أنا دلوقتي لو عندي القصر يبقى هاجي من 6-4-2، 6 حركات، 4 حركات، حركتين. لو أنا عند لو قرأت بالتوسط بتاع البدل يبقى التحرير هنا إن أنا بجيب الإشباع أولا بعد كده التوسط، ولو أنا قرأت بال6 حركات الإشباع في البدل نفسه أروح للإيه للمستهزئون ب6 حركات. ده شيخنا المفروض ده البدل، والبدل مغير هو النقد. خد بالك، هو ده ما فيهوش مغير. فين المغير اللي فيه؟ لا انت حاجة سهلت الهمزة يعني لا نقلتها. بس هنا شيخنا بص يا شحاب، البدل. نعم بص يا شيخ، شحاب، انت لو بتقرأ بتوسط اللي بقصر البدل تمام، ليك التلاتة في كلمة مستهزئون يعني بدون تدلي، ولو بتقرأ بالتوسط ليك الاثنين، ولو بتقرأ بالإشباع ليك الوجه الواحد زيها زي العادية خالص، دي ما فيهاش تدلي. نعم. لأن كل الآية كل الكلمات اللي في الآية بدل. تمام. البدل لو وافي العرض للسكون، ما أنت كده كده بتوفق العرض للسكون مع البدل. تمام. يعني ايه المشكلة اللي فيها؟ ما فيهاش أي مشكلة. هو شيخنا مش دي لو كانت هتقرأ مذهبين، بالقصر قصر. مش دي كانت مذهبين يا شيخنا حاجة اسمها التفرقة والتسوية، نعم. كان في مذهبين اسمهم التفرقة والتسوية. التفرقة أنا لسه والتسوية بين كان في مذهب للعلماء، في مذهب اسمه التسوية بين البدل دوت اللي هو المحقق زي آمنا والآخر، والبدل المغير اللي انا فاكره ان هو مغير بالنقل هو اللي هو فين؟ هو مستهزئون فين؟ مستهزئون مغير؟ مش مغير. لا، اللي هو انت كلمة، بتقرأ بتقول مستهزئون، فين لا المغير؟ كلمة قصدي اللي هو اللي بالنقل اللي هو بتاع الآخر، عملنا بالله واليوم الآخر. طب هو فين؟ فين اليوم الآخر؟ أنا الدنيا دخلت معايا بعضها، أنا آسف، ده ولا خلاص كده انتبهت، بس احنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. تمام. فيهاش وقت بدل مغيب. طب شيخنا احنا قرانا من شويه اللي هي كانت نهايتها وما هم مؤمنين ومن الناس من يقول امنا بالله واليوم الاخر، هو ده اللي فيه التسويه. ماشي. ما بص انا هقول لك على حاجه. انت بتجيب ماشي. البدل عام مع العرض السكون، كسرت البدل ليك 3 في العرض، وسطت البدل ليك 2 في العرض، شبعت البدل ليك وجه الاشباع في العرض بس. تمام. حاضر. يبقى احنا كده مستهزئون. حاضر. يبقى اخد اي وجه واكمل التوسط ولا اجيبهم كلهم؟ جيب لا التحرير كله. احنا جبنا القص. هات التوسط بقى. واذا لقوا الذين امنوا، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. تجارتهم وما كانوا. هجيب ورش. ليه؟ فاش هجيب ورش. حاضر. ليه؟ حاضر. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. بالهدى فما ربحت تجارت. الفتحة كده تقليل. بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وتركه لما يجيب التوسط. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثلهم واشحاض. تمام. أنا بستوعب بس ليه حضرتك بتجيب ورش في نص المكان أو لا. قبل النهاية. احنا في الجامع يا شيخ عمرو، في الجامع بنعمل ايه؟ بنجيب الكلمة الموقوفة عليها من آخر الآية مش من أول الآية. احنا بنبدا بقالون ونشوف مين اللي ماشي مع قالون للاخر. اول كلمه بقى فيها اختلاف من اخر الايه نبدا بيها. احنا جبنا المد المنفصل فوسطناه القالون. طب دلوقتي ورش له اي حاجه في قبلها؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ملوش. يبقى نبدا من اول هنا الورش وبعد كده نبدا نجيب الصيغه القالونيه. تمام شيخنا. حاضر. لما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر ورش يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق توسط كان آخر حاجة يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت في آذانهم من الصواعق حذر الموت في ورش الأول صح؟ ورش من الأول بقى أو كصيب من الأول أو كصيب من السماء أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت بس احنا كده شغلنا تم من ال عرض السكون صح لان مد اللين زيه زي عرض السكون لو انت وقفت ايوه طبعا في آذانهم من الصواعق حذر الموت كده شغلنا الوجه بتاع اللي هو التوسط والصلاه جبناه عشان مش متذكر ايوه احنا خلصنا والله محيط بالكافرين بالك بالك بالك بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا إذا أظلم عليهم كلما أضاء لهم مشوا فيه مش هنجيب التوسط المنفصل أول شيخنا الإيه؟ نعمل التوسط للإمام قارون ليه؟ بس كلما دي أول كلمة في الجملة اللي أنت قرأتها حاضر كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا كلما نعم شيخنا ايوه هاتها بقى كلما اضاء لهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليه وإذا أظلم عليهم وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم

آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم. خدها الآخر أحسن شيخنا، صح؟ لا تفسيرا لا، يعني. ولهم فيها أزواج مطهرة. ولهم فيها أزواج مطهرة ورش بقى ولهم. الورش. ما دي كنت أقصدها الورش، أرجع تاني أجيبها تاني. حاضر أنا رشيت الورش. حاضر. رشيت ولهم الورش في تبع. أنا شبعت، هذا تاني. حاضر. ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وهم فيها خالدون. نقف في لون شيخنا، تمام تمام بنزيدك يا رب شيخنا، بس عليك وياكم معلش هكمل الشاطبية بقى، محتاج تشرح لي بكرة، نكمل الإدغام إن شاء الله الكبير. يعني هتسمع شوية بقى. لا ما جهزتش والله يا شيخ، تمام كنت ماشي مشغول أنا آسف. مش وكده حاجة مشكلة إن شاء الله نكمل بكرة الباب بتاع باب الإدغام للإمام أبو عمرو. حضرتك عاوز نسمع هي مراجعة ولا مش حاجة؟ هنقدر نجيب كله يعني. أنا عارف أنا عارف، حضرتك عاوز نسمع مراجعة ولا حاجة؟ أنا تحت أمرك. او عايز مفيش برضه عشان مشاكل باشا عادي، أي حاجة لو عايز تبدأ من الأول تاني بتسمعني مقدمة برضه مفيش مشاكل. حاضر اخدها كده من اولها. أيوه تجيب حاضر المقدمة الأولى كده لحد ما إحنا واقفين وترجع تاني. حاضر يعني راجع عليها من أولها من أول أسبوع مثلا لحد يوم الجمعة على الباب اللي إحنا واقفين فيه هتتقنها أكتر. حاضر شيخي. بسم الله الرحمن الرحيم. هي كلمة خطبة الكتاب شيخنا الإمام الزهبي حاططها في ال تتقال ولا ما تتقالش؟ اللي هي ايه؟ كلمة خطبة الكتاب في ضبط الشيخ الزهبي. لا مش مشكلة، هو معروف ان دي المقدمة. نعم شيخ. بدأت بسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن رحيما وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا، محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا، وثلثت أن الحمد لله دائما، وما ليس مبدوءا به أجذم العلا، وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العلم إذا متحبلا، وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا، وقارئه المرضي قر مثاله، كالأترج عليه مريحا وموكلا، ولم هو المرتضى أمن إذا كان أمة، ويممه ظل الرزانة قنقلا، والحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا، وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه، وأجدر به سؤلا إليه موصلا، فهي